الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين نتابع في شرح الجزرية، وانتهينا من إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، أليس كذلك؟ يخافوا يجاوبوا. ثم بدأ الإمام رحمه الله بشرح ببيان الضاد والظاء. هذا خصص له ابن الجزري يعني أبياتا لأنه مهم، لأن الضاد طبعا الضاد والظاء، هناك من لا يفرق بين الضاد والظاء، يعني لا يعرف هل الكلمة بالظاء أو بالضاد، يقع هذا المشكل. يقولك مثلا الظعن، هل نقول الضعن أم الظعن؟ كذلك أنقض، فهل أنقض أم أنقض؟ قد جمع الله عز وجل ذلك في سورة الشرح، الذي أنقض ظهرك، أنقض بالضاد ظهرك بالظاء، وتسمى الظاء المشالة، الظاء المشالة والضاد المعجمة. الظاء المشالة والضاد المعجمة. قال يعني باب الضاد والظاء، هو سيذكر كلمات التي جاء فيها حرف الظاء فقط، فإذا عرفت الكلمات التي جاءت بالظاء في القرآن فما سواها فهو بالضاد. فقال رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الظاء وكلها تجي. والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الظاء وكلها تجي. يعني والضاد ميزها من الظاء باستطالة ومخرج، يعني الضاد تتميز عن الظاء بالاستطالة والمخرج، لأن مخرج الضاد ليس هو مخرج الظاء. من أين تخرج الضاد؟ من طرف اللسان مع ما يلي الأضراس العليا، إما من الجهة اليمين أو من جهة اليسار أو من كليهما، يعني إما تقول ض أو ض أو ض، يعني من كلا. فاللسان، طرف اللسان يضغط على الأضراس من الداخل ض ض هكذا، وعندها استطالة. وطبعا هذا مر معنا في لا ليس مخارج حروف، إنما في صفات الحروف. أما الظاء فإنها تخرج من منتهى طرف اللسان، منتهى طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. ظاء ظاء تختلف عن الضاد ظاء، ولولا الإطباق لكانت الظاء ذالا، لكانت ذالا ذا ذا بدون إطباق ذال، لكن إذا أطبقت أقول ظاء ظاء. ففرق بين ظاء وضاء، ضاء ضاء، ومهم جدا أن يميز القارئ بين الحرفين. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي، وكلها يعني كل الضاءات في القرآن تأتي في هذه الكلمات التي سيذكرها الإمام رحمه الله. فقال في الضعن، في الضعن، في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. هو بدأ الآن يعطيك الكلمات التي فيها الضع في القرآن، مفهوم؟ فذكر أول شيء الضعن، الضعن، قال في الضعن، يعني في كلمة الضعن لا تقول ضعن، وهذا في موضع واحد في القرآن الكريم، يوم ضعنكم، يعني في سورة النحل. لماذا يعني الواحد إذا فهم الجزرية وحفظ هذه الكلمات ما يكون عنده مشكل؟ هو عنده مثلا كلمة الضعن، إذا كان يقرأ القرآن غيبا فيقول هل الضعن أم الضعن، هل هي ضاء أم ضاد؟ فعنده هو عنده الدليل، قال الجزري في الضعن، فالضعن كلمة واحدة في القرآن في سورة النحل جاءت بالضاء، يوم ضعنكم، ضعنكم. الثاني قال في الضعن ظل، ظل يعني الكلمات التي جاءت بمعنى، بمعنى الظل، وجاء في القرآن 22 موضعا، يعني فيها 22 موضع، منها قوله عز وجل وندخلهم ظلا ظليلا، ظي ولا تقول ضي، ظلا ظليلا. وهذا مشكل يعني عند كثير من الناس. وهناك من بالعكس، مثلا بعض الأعاجم يجي يقرأ سورة الفاتحة يقول لك ولا الضالين، ولا الضالين، فيأتي بالضاء أو بزاي، ولا الضالين، يقول لك ولا الضالين، هي ولا الضالين بالضاد. في الضعن ظل الظهر، الظهر يعني وقت الظهيرة، وهو وقت انتصاف النهار، ولم يأتي منه في القرآن إلا موضعان، في سورة النور تضعون ثيابكم من الظهيرة، وفي سورة الروم وحين تظهرون، وحين تظهرون، ولا تقول وحين تظهرون، تظهرون لا، يعني تظهرون من الظهور، تظهرون من الظهيرة. الرابع، الرابع ما كان بمعنى العظمة أو العظيم، وأتى في القرآن عشر مرات، ثلاثة عشر مرات، ثلاثة عشر مواضع، يعني منها قوله عز وجل عذاب عظيم، عظيم وليس عظيم. الخامس الحفظ، قال في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، الحفظ وأنواعه وقع في القرآن 44 موضعا، منه قوله عز وجل حافظوا على الصلوات، حافظوا يعني الحفظ كله، كل ما وجدت كلمة الحفظ ومشتقاتها فهي بالضاء. السادس أيقظ من اليقظة ضد النوم، وأتى منه في القرآن موضع واحد، وتحسبهم أيقاظا ولا تقول أيقاظا. السابع قال أيقظ وأنظر، وأنظر من الإنذار بمعنى المهلة والتأخير، وقع منه في القرآن 19 موضع، منه منها قوله عز وجل لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الثامن ما جاء بمعنى العظم، بمعنى العظم يعني العظام، مش العظم الآن، العظام بمعنى العظام. كيف؟ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. قال الله عز وجل وانظر إلى العظام، وانظر إلى العظام، ولا تقل وانظر إلى العظام كما نسمع، إلى العظام، إلى العظام. التاسع ما جاء بمعنى، ما جاء بمعنى الظهر، بمعنى الظهر وليس بمعنى الظهور، بمعنى الظهر كظهر الآدمي وغيره، وهي 16 موضعا في القرآن، أولها كتاب الله وراء ظهورهم، كتاب الله وراء ظهورهم، هذا بمعنى الظهر. ترى إن قومي اتخذوا هذا القرآن ظهريا مثلا، هذا من الظهر. اللفظ وهو العاشر يعني بمعنى كل ما جاء بمعنى اللفظ في القرآن، وهو موضع واحد، وهو موضع واحد في القرآن فيه قضية اللفظ. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نزيد بيت واحد، إلا الأبيات كثيرة لكن نزيد بيت واحد ونتابع إن شاء الله. وش وش الأولى ولا الثانية؟ أيقظ وأنظر عظمة، عظمة ظهر ظلمة، 15 مرة. ثم قال رحمه الله ظاهر لظش واظو كظم ظلمة، ظاهر لظش، ظاهر لظش واظو كظم ظلمة. هذه الكلمات 2 3 4 5 اغلظ ظلام ظفر انتظر ظما. طبعا هذه يحفظونها طبعا. تبسا ستأتيك يعني واحدة واحدة إن شاء الله. هذه طبعا كلمات التي أتت فيها الظاء، مثل ظاهر، ظاهر وهو ضد الباطن، يعني ضد الباطن، ويأتي بمعنى الغلبة والعلو والنصر، وكل ذلك بالظاء المشالة، كقوله عز وجل الظاهر، أو وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، والذين يظاهرون من نسائهم. ظاهر كل ما جاء في هذا المعنى. ظاهر لظى، لظى جاءت مرتين في القرآن، كلا إنها لظى فأنذرتكم نارا تلظى. كيف؟ تلظى، تلظى. الثالث شواظ، ظاهر لظى شواظ، شواظ وهو لهب لا دخان معه، وقع في القرآن في موضع واحد، وهو قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. الرابع كظم، من كظم وهو تجرع الغيظ وعدم ظهوره باحتماله وترك المؤاخذة به، وقع في القرآن في 6 مواضع، منها والكاظمين الغيظ. ظاهر لا ظش واظ كظم ظلما. ثم ظلما وهو وضع الشيء في غير موضعه، يعني الظلم، وقع في القرآن 288 مرة. الظلم وما ومشتقاته يعني 288 مرة، أولها فتكون من الظالمين، يعني في سورة البقرة. ظاهر لا ظش واظ كظم ظلما، أغلظ من الغلاظة والضخامة، وقع في القرآن منه 13 موضعا أولها ولو كنت فظا غليظ القلب. غليظ ظلام، لاحظ هنا ظلام ليست ظلم، ظلم شيء والظلام شيء. ظلام وهو ضد النور، وقع في القرآن 26 مرة أولها وتركهم في ظلمات، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ظاهر لا ضش واظ كظ من ظلاما أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما. الظفر يعني كلمة ظفر جاءت في القرآن مرة واحدة، قال الله عز وجل كل ذي ظفر، كل ذي ظفر، ويجوز أن نقول ظفر ولكن الفصيح هو ظفر كما جاء في القرآن، لأن لم تروى ظفر. بعد كلمات تروى مثلا أكل أكل أكل، أذن أذن، لكن ظفر هي ظفر. نعم نعم نفس المعنى. انتظر، انتظر من الانتظار وهو ارتقاب الشيء، وقع منه في القرآن 14 موضعا كقوله عز وجل قل انتظروا إنا منتظرون. وآخرها في هذا البيت ظما، ظما يعني من الظما وهو العطش، ووقع في 3 مواضع في القرآن، منها قوله عز وجل لا يصيبهم ظما وأنك لا تظمأ فيها، والثالث يحسبه الظمآن ماء. ظاهر لا ضاش واغ كظم ظلاما أغلظ ظلاما ظفر انتظر ظما. نكتفي بهذا ونتابع إن شاء الله الضاءات في القرآن الكريم الأسبوع الجاي إن شاء الله. هذا شوية ثقيل على وأنتم لازم تكتبوا، لماذا لا تأتون بالكراريس والأمور؟ أين قرطاسك؟ لازم قرطاس وقلم.